في كتاب الجامع. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للسلام آدابا وأحكاما، تقدم شيء من هذا. وهذا الحديث جاء في حق أهل الملل من اليهود والنصارى وغيرهم، ليس الحديث مختصا اليهود والنصارى، بل هو عام لعموم المشركين. فإذا كان أهل الكتاب منهين على السلام عليهم، فغيرهم من باب أولى. وسبب هذا أن قوما من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد، أي الموت عليك. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم اللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، عليك بالرفق، إن الرفق لم يدخل في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت: وعليكم. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا: وعليكم. فإن سلموا علينا بالسلام فقد رددناه، لأن كلمة عليكم شاملة للخير والشر. فإن أرادوا بنا خيرا قلنا: وعليكم، وإن أرادوا بنا شرا قلنا: وعليكم. وقيل إن السبب في النهي هو أنهم مشركون، والسلام اسم من أسماء الله، لا يقال إلا في حق من آمن بالله، لأنه صح الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. سواء كانت العلة هذه أو هذه أو العلة الله أعلم بها، فنحن نتبع. ابن القيم اختار رحمه الله أنهم إذا أظهروا اللام فنحن نقول: وعليكم السلام. إذا قالوا: السلام عليكم، وأظهروا اللام، فنرد عليهم ونقول: وعليكم السلام. هذا عند إظهار اللام. واحتج بقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجمهور أهل العلم على المنع، أنه لا يقال إلا وعليكم فقط، حتى لو أظهروا اللام. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا لقيتموهم في طريق، أي المشركين، فاضطروهم إلى أضيقه. ليس للمشرك وسط الطريق، ولا للكافر، ولا للذمي، ولا المعاهد، لأنه دليل أذله الكفر فلا يرتفع، إنما يضطر إلى أضيق الطريق وإلى حوافه. وسعة الطريق تكون للمسلمين، هذا في بلاد الإسلام. أما في بلاد الشرك فإن الإنسان قد يتأذى لو طبق هذا، قد يؤذى. أما إذا كانت الغلبة والعزة والعرض لأهل الإسلام فإنه يضطر إلى أضيق الطريق ليعلم الذلة، كما في قول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون حقيرون. وقيل إن هذه الذلة في الجزية وفي السلام ظاهرها سيء وباطنها حسن، لأن الكافر إذا علم أنه استذل بسبب الكفر فهذا داع له للدخول فيش في الإسلام، وإذا علم أنه يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وأنه لو أسلم ارتفع عنه هذا الذل دعاه هذا إلى الدخول في الإسلام. فبعض التشريع رحمة، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتمه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فيه من الفقه أن مسلك المصلحة والمفسدة يسلك في هذا الباب، فإذا كانت المصلحة في هذا فعلها، ولكن اضطريناهم إلى أضيق الطريق فجاءنا هذا الفعل بمفسدة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الإسلام ما كانوا يشهرون شيئا من تعاليم الإسلام ومن عزة العزة، إنما كانوا مستضعفين، فلما مكنهم الله عز وجل في المدينة ونصرهم وظهر دينهم وأصبحوا أقوياء بالله أظهروا العزة وجعلوا أهل الشرك في موطن الذلة. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. نعم، العطاس يحبه الله، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب من الشيطان، والعطاس يحبه الله لأن فيه مصلحة للعاطس، وكذلك فيه إظهار لما اجتمع في رأسه من الأبخرة. فإذا عطس المسلم الواجب على في رواية البخاري: فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فإذا سمع هذا منهم قال يهديكم الله ويصلح بالكم. وورد في بعض الألفاظ أن العاطس إذا عطس وقال الحمد لله سن لمن سمعه أن يقول يغفر الله لنا ولكم، لكن الرواية المشهورة هي أنه يقول الحمد لله ويقول من سمعه يرحمك الله ويرد هو بقول يهديكم الله ويصلح باله، ولكن لا يشمت إلا من قال الحمد لله. ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة كان جالسا وعنده ابنه وامرأته، فعطس ابنه ولم يقل الحمد لله فلم يشمته، وعطست المرأة فقالت الحمد لله فشمتها، فغضبت أم الولد قالت تشمت امرأتك ولا تشمت ابني، لأن الولد من غيرها. فقال ابنك عطس ولم يقل الحمد لله، وهذه عطست فقالت الحمد لله. لذلك أما إن كان جاهلا فإنه يعلم. يذكر. أما إن كان عامدا فلا يشمت. وقول العاطس الحمد لله أي الذي أخرج ما في من أذى وما حصل في من تألم، لأن العطاس لا يخرج في العادة إلا بعد اجتماع شيء في الرأس، في مقدمته، في الأنف. ونحن نقول يرحمك الله، ندعو له بالرحمة، والعوام يقولون شفاك الله في الثالثة، ولا دليل على هذا، إنما يقال يرحمك الله. ولو تكرر العطاس من أهل العلم من يقول أنه يشمت ثلاثا، ومنهم من يقول يشمت ما دام يعطس، وقيل يشمت إلا واحدة. والذي يظهر والله أعلم أنه يشمت واحدة، وما زاد على ذلك فلا. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم. هذا الحديث لا شك أن الإمام مسلم رواه رحمه الله، ولكن تكلم في الحديث وعارض أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، وثبت في صحيح البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة وقال سمعت رجالا يكرهون الشرب قائما، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، فأخذ إناء وشرب وهو يخطب. ومنها قول عمر وأنس كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. ومن أهل العلم من كره الشرب قائما كراه التنزيه لا كراه التحريم، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما كما تقدم. والقول الذي يظهر في هذه المسألة أن الشارب من ماء زمزم يشرب قائما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند احتياجه للشرب قائما يشرب وهو قائم كالآنية المرفوعة. أما إذا لم يحتج إلى الشرب قائما فالأولى له أن يجلس وأن يشرب جالسا، فكل حالة بحسبها. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهذا من الهدي النبوي ومن السنن ومن الآداب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله أي في لبسه عليه، وترجله أي في تسريح الشعر، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله، ويعجبه لا تدل على الوجوب إنما تدل على الاستحباب. لذلك كل أمر جاءنا بأن نبدأ فيه باليمين فهو مستحب إلا الأكل والشرب، فإنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من أكل أو جعل من يأكل بشماله متشبها بالشيطان، والفعل إذا شبه فاعله بالشيطان أو لعن أو وعد، يعني وعد الوعيد، فإن الفعل يكون محرما. كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا. أما بقية الآداب فالأصل فيها الاستحباب والندب. أما ما دل الدليل على وجوبه فإنه واجب. كدخول الرجل في المسجد، دخول يعني المسجد باليمين، خروج بالشمال، كذلك دخول الخلاء بالشمال وخروج باليمين، هذه آداب وسنن ولا ينبغي تركها، ينبغي الأخذ بها، لكنها ليست يعني محرمة. لو دخل المسجد بالشمال لا يقال أنه ارتكب محرما، يقال خالف السنة. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. الحكمة من هذا والله أعلم أنه إذا أنعل أحد الرجلين وترك الأخرى مشى كالأعرج، فغير خلق الله، غير خلق الله. أو أنه إذا أنعل أحد النعلين تعذت الأخرى، أو أنه إذا أنعل أحد قصدي أحد الرجلين أنعل أحد الرجلين سقط. والخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع هديه. ما دام أننا نهينا عن هذا علينا الامتثال، سواء عقلنا العلة أم لم نعقلها. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يمشي بنعل واحدة. العامة يقولون أن هذا لبس الشيطان، أن الشيطان يمشي بنعل واحدة، ولا دليل على هذا من السنة، لا يوجد دليل، إنما يوجد النهي عن المشي بنعل واحدة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، وغلط من جعل الإسبال مكروها، غلطا فاحشا، بل الإسبال محرم من كبائر الذنوب لأدلة، منها هذا الحديث أن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء، وهذا من أعظم الوعيد عليك، من أعظم الوعيد على الإنسان أن الله لا ينظر إليه. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي يحلف على السلعة من أجل تنفق وتباع كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا وعيد شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: ارفع إزارك حتى بلغ نصف الساق. ولذلك يقول أهل العلم إزرة المزر، بل جاء في هذا حديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه فإن أبيتم فإلى الكعبين. فما بين منتصف الساق والكعب هذا جائز إن أردت أن تجعل الإزار إلى أنصاف ساقيك، وإن جعلته أسفل من ذلك بشرط أن لا ينزل على الكعبين، فإن نزل فأنت متوعد بالنار. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وثبت في صحيح البخاري أن شابا دخل على عمر بن الخطاب لما طعن يعزيه، فلما خرج الشاب وإذا إزاره فيه استرخاء، فدعاه عمر فقال: يا غلام ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فانظروا كيف أنكر هذا المنكر وأمعاؤه بين يديه رضي الله عنه، لأنه طعن حتى خرجت أمعاؤه رضي الله عنه. طعن بخنجر له رأسان، ونقع في السم شهرا. فعلى هذا أبو لؤلؤ المجوس لعنه الله، فمات شهيدا في بلد رسول الله. وكان من دعائه رضي الله عنه يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد رسولك. وكان الصحابة يقول: وأن يكون لك هذا؟ فرزق هذه الدعوة، استجاب الله له عز وجل. صلي الفجر متوجها إلى الله، صلي في الصحابة، فطعن، طعنه هذا العلج الكافر. شاهد أن عمر لم يدع هذا الشاب على ما وقع فيه من منكر، بل أنكر عليه وهو في آخر حياته رضي الله عنه وارضاه. فمن هذا يتبين أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، ولا عبرة بمن أسبل من المحسوبين على العلم والدعوة، لا عبرة، لأن الإنسان يعصي وهو يعلم، ويعصي وهو لا يعلم. إنما العبرة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الكم لا إسبال فيه، الكم لا يقع فيه إسبال، إنما الإسبال في الإزرة، ولم يرد في الكم دليل على الإطلاق. كذلك العمائم لا يقع فيها إسبال، لكنها لا تكفت عند السجود، لا ترفع، إنما تسجد كالشعر إذا كان الإنسان شعر وسجد فلا يكفت الشعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كفت الشعر والثوب، إنما تسجد. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. اقتران الحديث بأن هذا الفعل من عمل الشيطان يدل على التحريم، وإلا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وسكت، كان الأكل باليمين مندوبا مستحبا لحديث يعجبه التيمم. لكن لما اقترن الحديث بأن من فعل هذا فقد تشبه بالشيطان، دل على التحريم. والحديث له سبب، أن رجلا أكل بشماله عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فشلت يمينه، قال ما منعه إلا الكبر. وانظروا بارك الله فيكم، إذا أردتم أن تقيسوا تربية المسلمين اليوم، نحن يعني بعض شبابنا وبعض قومنا يدعوننا مثلا إلى بعض الأعمال الكبيرة، يعني لماذا لا نجاهد الأعداء في سبيل الله؟ والجهاد حق، والجهاد ذروة سلام الإسلام، والجهاد لا يبطله مبطل، ولا يقوم ولا تعلى كلمة الله إلا بالجهاد. لكن نقول، هل جاهد المسلمون أنفسهم التربية الصحيحة على العلم الشرعي؟ انظروا في الولائم العامة، كم رجل من المسلمين يشرب بشمال ويأكل بشمال؟ أنت الآن ما جاهدت نفسك على السنة وهي يسيرة، حتى إن بعضهم ليغضب أشد الغضب عندما تقول له يا أخي كل بيمينك تشرب، يقول وهذه ليه لماذا خلق الله هذه؟ يا سبحان الله. فاليوم يعني الواجب أن يجاهد الناس على السنة وعلى العمل الصالح، فإذا أحب الناس السنة وأحبوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحبوا الشرع من قلوبهم، فلا شك أنهم يعني سيحبون كل ما جاء به الشرع من جهاد وغير. لكن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك تجب مجاهدة النفس قبل كل شيء، على أداء الصلاة، على أركان الإسلام، على المعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد على وتوطن على أمور الشرع. فإن استطاعت النفس هذا فمن باب أولى إن شاء الله أن تستطيع الجهاد في سبيله. أما إذا عجز أن يجاهد نفسه عن تطبيق السنن وعن العمل بها، فكيف سيجاهد الأعداء ويتحمل المشاق؟ نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. هو حديث صحيح لا شك، والقرآن دل على هذا كقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب إيش المسرف. ويروى مرفوعا والصحيح أنه موقوف على أحد الصحابة أنه قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. البس، كل، تصدق. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. وقوله عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، البس لكن لا تلبس الشهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللبس، نهى عن ثوب الشهرة. ولا تلبس المحرمات من الحرير والديباج والاستبرق والمعصفر، هذه أمور منهي عنها. لكن البس ما أباح الله لك من الثياب، بشرط أن لا تلبس لباسا محرما ولا تلبس لباس شهرة. ولباس الشهرة هو الذي يشتهر في أعين الناس، كل من راك نظر فيك. كل واشرب كل مما أباح الله من جميع الأصناف المباحة، واشرب مما أباح الله من جميع الأصناف المباحة، وهذا فيه إطلاق وعموم لجميع المشروبات والمأكولات لا تمنع، لكن بشرط أن ينتفي عنك الإسراف والخيلاء. والإسراف في المأكل والمشرب والملبس، والخيلاء أين يقع؟ الصدق. كل واشرب والبس، كل واشرب والبس وتصدق، لأن المتصدق أحيانا تأخذه الخيلاء عندما يرى الناس يأخذون من ماله يتصدق عليهم، فنبه لأن لا يقع فيها لأنها رياء ومحبطة للعمل. وقوله عليه الصلاة والسلام كل من جميع ما أباح الله، اشرب مما أباح الله، البس وتصدق، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث يوما بحديث فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، أي عدم قبوله والترفع عنه والتكبر عن الحق، كفعل بعض الناس اليوم يعرض عليه الحق بقوالبه فيابه. وغمط الناس احتقارهم، واحتقار الناس كبيرة. لأن الناس يؤمرون بالخير وينهون عن الشر، يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن لا يحتقر الإنسان إما لقلة ماله أو لمرضه أو لقصره أو لعلة فيه أو لفقره أو لقلة جاهه، لا، لا يحتقر الإنسان. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقاره. ولما قال أبو ذر لذاك الرجل: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه شيء من الاحتقار. نعم. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. لا شك هذا من محاسن يعني كتاب البلوغ، أن المؤلف رحمه الله الحافظ يعني ضمنه هذه الأبواب الطيبة، أبواب الأخلاق والآداب والبر والصلة، وجعلها في نهاية الكتاب، وجعل الأحكام متقدمة. والبر والصلة، البر يقول العلم هو اسم جامع لكل خير، والصلة يراد بها صلة الرحم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط عليه في رزقه، أي يوسع له في الرزق، يكون غنيا. ومن أراد هذا فعليه بخصلتين: بل وليست كذلك، من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، وفي رواية وأن يطال في عمره. ولذلك أشكلت هذه الرواية على جماعة من أهل العلم، فكيف يطال في عمره والله عز وجل يقول لكل أجل كتاب؟ قال العلماء أقوالا في هذا، في هذه المسألة. أما سعة الرزق والغنى فلم يختلفوا، أن من وصل رحمه وقام بصلة الرحم مبتغيا بذلك وجه الله، أن الشرط متحقق واقع، لكنهم اختلفوا في هذا الأمر الغيبي وهو طول العمر، وقالوا إن الأعمار مؤجلة، والأعمار مقدرة، ومنهم من قال علم الله عز وجل أو جعل الله لهذا الواصل قضاءين، قضاء معجلا وقضاء مؤخرا، فإن وصل الرحم جعله الله، وهذا كله بعلم الله بقدرته وإرادته، فإن الله عز وجل يمد له في عمره، وإن لم يصل فإنه يموت في القضاء الأول. ومنهم من قال زيادة العمر والنساءة في الأثر هي البركة فيه، وإلا لا يتغير الكتاب. لكل أجل كتاب، لكن قد يبارك الله عز وجل له في عمره بركة ليست في حق من لم يصل، وهذا قال به جماعة من أهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث على ظاهره، وأن بسط الرزق والزيادة في العمر حاصلة بحصول هذا المشروط وهو صلة الرحم، وهذا مشاهد في العيال، هذا مشاهد متحقق في الواصلين، وهي سعة الرزق وزيادة العمر. فلو قال قائل أن من فعل هذا لحصول هذا، فقد يكون هذا قدحا في نيته، أنه وصل الرحم لحصول بسط الرزق ولحصول زيادة العمر، فنقول لا، هو قبل هذا علم أن الذي يقدر على هذا هو الله، فلذلك فعل هذا، لأن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وعده هذا الخير، ونحن نعمل لأننا وعدنا الجنة، وهل عملنا من أجل حصول هذا الموعود يؤثر في نياتنا؟ لا يؤثر، بل هذا من إيماننا بالله وبوعده ووعيده، قمنا بما شرع لنا، فلا يؤثر هذا على النية أبدا. وصلة الرحم من أفضل الأعمال، ولذلك ذم الله عز وجل القاطعين في كتابه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، بل في الصحيحين وفي البخاري أيضا يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وغالب يعني صلاتنا في هذه الدنيا مكافأة أحيانا، هذا شيء نشاهده، إذا قطع أرحامك فإنك أحيانا تكافئهم بالمثل، فإن أكثروا الزيارة أكثرت وإن قللوها قللت له. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت، كان الأمر هكذا، لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. ثلاث خصال حميدة قابلوها بثلاث خصال سيئة، ومع ذلك مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم. وثبت في الصحيح أن الرحم تعلقت بالرحمن، وهذا نؤمن به على حقيقته، لكن لو جاء العقلانيون أو المتأثرون بالمناهج العقلية والفلسفية أو المتأثرون كذلك بأهل التأويل قالوا: كيف تتعلق؟ كيف فعلت؟ نقول: نحن نؤمن بهذا لكننا نجهل الكيفية. تعلقت الرحم في رواية بحقو الرحمن، في رواية بالرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت. فلذلك من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع قطعه. وفي زحمة الحياة العصرية اليوم واشتدادها وتقارب الزمان فيها، حصل شيء من القطيعة بين الأرحام، لكن لم تستطع الصلة بنفسك، ألا تقطع بالمحادثة والمهاتفة؟ نعم، بعد احفظوها سجل. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه. لا يدخل الجنة قاطع، هذا من أحاديث الوعيد، لكن لا يعني أنه مخلد في نار جهنم كالكفار، لا، إنما إلا إن استحل القطيعة فإنه يقطع، أما إن فعلها معصية فإنه متوعد بهذا الوعيد. لكن مذهب أهل السنة في الوعد والوعيد أنهم لا ينفذونه كإنفاذ الحرورية والخوارج. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. كم باقي؟ هات الحديث. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قف عند هذا، يكفي يكفي هذا. نعم، السؤال برا. إيه، ثبت في الصحيح أن اليهود جلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأخذوا يتعاطسون لعله يقول لهم: يرحمكم الله. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: يهديكم الله. فإذا عطس الكافر عندك قل: يهديك الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. لا بأس، تقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، لأن يهديكم الله ما فيها شيء. نعم. لا، لك واحد وبعدين عاد نشوف، بقى وقت، الوقت ضيقنا. هذه سنة أنا ذكرتها قبل قليل، أنه لك أن تقول: يهديك الله، ولك أن تقول: يغفر الله لنا ولكم. هذه سنة، هذه وهذه سنة، كما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، أو تقول سبحان ربي الأعلى بحمده، أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو تقول سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وشره. هذه سنن تنويع، هذا تنويع العبادة يسمى. أحيانا إذا سلمت علينا أنت تقول السلام عليك، وأحيانا تقول السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا من تطبيق السنة. فهمت؟ طيب الصلة لمن؟ للوالدين أو الإخوان أو الصلة للآباء، الآباء وإن علوا، والأبناء والحواشي، الحواشي الأعمام والإخوة، الأعمام والإخوة نعم، والأخوال والخالات يوصلون، والأقرب في الأقرب، الأقرب في الأقرب نعم. أحد نعم ها كافر ولا ترك الصلاة كسلام، متهاون يسلم عليه ويحث على الخير، لكن إن كان الهجر ينفع به فلا بأس أن يهجر، يهجر ولا يسلم عليه من أجل أن يقوم بأداء الصلاة إذا كان الهجر ينفع. إخوان انتبهوا، الهجر تعزير، الهجر من أبواب التعزير، ولا يستعمل إلا على قدر الحاجة وعلى قدر المصلحة، فإن كان ينفع استعمل له، وإن كان لا ينفع لا يستعمل. ها؟ لو في كبيرة كيف؟ أحد الوالدين أحد الوالدين يرتكب كبيرة؟ حتى لو ارتكب كبيرة لا تهجره إلا إن كان الهجر يؤدي إلى إصلاح. هل وأي كبيرة أعظم من الكفر؟ والنبي يقول لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، واضح؟ قل حنا نقول لا، هذا إنفاذ الوعيد، هذا قول الحرورية، نحن لا ننفذ الوعيد فيه، لأن أهل السنة لا ينفذون أحاديث الوعيد، إنما يقول هذا من أحاديث الوعيد، فقد لا يدخل الجنة في دار، وقد يعذب بالنار، واضح؟ لكنهم لا يحملون هذه الألفاظ على إطلاقها كالحرورية والخوارج يكفرون بها. نعم نعم أسأل. يقول السائل: ما هو الرد على من يقول أن العلة في الإقبال هي الخيلاء كما في حديث أبي بكر الصديق؟ من جر إزاره خيلاء فقد جمع له وعيدين، أولا لا يدخل الجنة، الأمر الثاني أن ما أسفل من الكعبين وإيش من ففي النار. وثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا قد لبس حلة له يجرها، قال فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. يقول بعضهم يحملون المقيد، يحملون المطلق على المقيد. لا، نحن نقول من جره خيلاء فقد جمع بين أنواع، بين أنواع من الوعي، ومن أسبله بغير خيلاء فإنه متوعد بالنار. لا شك من أكبر الكبائر قطيعة الرحم، من أكبر الكبائر قطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. لذلك الكبائر تعرف أنها يعني كبيرة، كل ذنب أوجب حدا أو عقوبة أو توعد صاحبه، كل ذنب أوجب حدا أو عقوبة أو توعد صاحبه هو من الكبائر. نعم هذا هذا يا شيخ، هلا بك، هلا يا هلا، شلون جماعتك؟ الله يبارك الله، الله يجزاك. السلام عليكم. السلام. العام هؤلاء يعني ليسوا كالآباء والأبناء والحواشي، لكن لهم حق، لهم حق يعني يسلم عليهم، ليسوا لكن ليسوا كأولئك. هذا والله أعلم، انتهى الوقت. صلى الله وسلم على نبينا ورسوله. لا بأس، الذي يشرب بيمينه ويستعين بالشمال أفضل من، لا شك أنه هذا أهون يعني، لكن الأولى إلا إذا كان الإناء كبيرا فلا بأس من الاستعانة. لا، هؤلاء أنا أرى أنهم يشربون بالشمال، فعلهم هذا هو شرب بالشمال، لأن الحمل على الشمال واليمين تقرب فقط يعني مساندة.